الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح الجنة طلب العلم النافع الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، العلم الشرعي، العلم الذي يفقهك في دين الله، العلم الذي يجعلك تعبد الله على بصيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا له به طريقا إلى الجنة. الخطأ الذي وقع في الأمة الآن من الجهل بالدين، الغلو في الدين، التفريط في الدين، الإلحاد والزندقة، الشعوذة، البدع، الضلال، العدوان، القتل، السفك، النهب، كله بسبب الجهل بالدين. يا أمة الإسلام، يا أمة اقرأ، يا أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، اطلبوا العلم النافع، يكون عندكم حد أدنى على الأقل من علم الشريعة. نحن في الإسلام أمرنا بطلب المعرفة، وأن الإنسان يطلب علم الدنيا ليعمر بها بنه دنيا، لكن هل تقدم علم الدنيا وأنت صفر وأنت جاهل بعلم الدين بعلم الإسلام؟ أنت مسلم ونبيك عليه الصلاة والسلام يدعوك لأن تتعلم، وأول كلمة نزلت على رسول الله عليه وسلم من السماء اقرأ. فنحن مأمورون إذا أردنا جنات النعيم أن نتفقه في الدين. اجعلوا في برامجكم اليومية طلب العلم، إما قراءة كتاب شرعي أو الجلوس عند عالم أو الاستماع لبرنامج دنيوي. ثقف نفسك دين أولا، أنت قبل أن تكون طبيب أنت مسلم، قبل أن تكون مهندس أو طيار أنت مسلم. رسالتك تقتضي وهويتك الإسلامية أن يكون عندك حد من العلم النافع، علم الشريعة. أنت لا تظن أن الحياة هي بس 60 سنة 70 سنة القصيرة هذه التافهة هذه الحقيرة. نحن بإذن الله تنتظرنا حياة الخلود أبد الآباد في جنات النعيم. فالواجب أن نعمل، ومن أحسن العمل العلم يا إخوة، العلم الشرعي. أنا جلست مع شباب سواء كان من المحبطين أو من اللي يفكرون في انتحار أو من أهل المخدرات أو من أهل الغلو والتطرف، وجدت أن السبب الجهل بالدين، لأنه لما ضعف علمهم بالكتاب والسنة بشريعة رسول الله عليه وسلم وقعت المآسي في أمة الإسلام. والله لا فلاح لنا ولا استقامة عند الراعي والرعية ولا صلاح للشعوب إلا بالعودة الصادقة إلى العلم الشرعي الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. هويتنا إسلام، لافتتنا إياك نعبد وإياك نستعين. فأطلب من الجميع على مشاغلهم واهتماماتهم ووظائفهم وحرفهم أن يكون لهم عناية يومية بطلب العلم الشرعي، آية وحديث كل يوم على الأقل، آية وحديث تدبرها تفهمها ولو مسألة. وإذا لم تجد أنت كتبا أو ما تستطيع بنفسك يا أخي فاسألوا أهل الذكر، طلبة العلم، العلماء، الدعاء، اسألهم عن الشريعة، كيف أعبد الله، كيف أصلي، كيف أعرف الحلال والحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. المشكلة أن المسلمين تخصصوا حتى عرفوا بعضهم جزئيات من جزئيات تفاصيل التفاصيل في الحياة الدنيا، لكن أهملوا العلم النافع الذي تقوم به عبادتهم. أنا لا أريد من كل إنسان يكون مفتي أو عالم كبير، هذا يبقى للخاصة، لكن عموم المسلمين ينبغي ويجب عليهم أن يعبدوا الله على بصيرة، يتفقهوا في دينهم، يعرفوا كيف يعبدوا ربهم، ليكون هذا مفتاح لجنات النعيم التي تنتظرنا وقد زينت. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإلى لقاء.